بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت الحمام على الوصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. أنا إن بكيت فلن ألام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفقا، يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حياك الله شيخ صالح ومرحبا بك. حياك الله بخلاد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. فيما مضى من حلقات في هذا البرنامج المبارك تحدثنا في جوانب عدة، وتنقلنا بين مفردات متنوعة، تناولنا الجانب الإيماني، وتناولنا الجانب المعرفي، حتى حط بنا الحديث في الحلقة الماضية عن مبهمات القرآن. واليوم يسعدنا أن ننتقل إلى جانب جديد، ألا وهو الجانب السلوكي، لأن هذه النفس التي نريد أن نرقى بها إيمانيا في هذا البرنامج لا بد لها من الثلاث جوانب: الجانب الإيماني والجانب المعرفي والجانب السلوكي. فأهلا بكم، ولعلنا يا شيخ صالح نتحدث في هذا الجانب العظيم ألا وهو الجانب السلوكي، ونأخذ آية عظيمة من كتابنا الكريم، والتي في صدرها قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وبعد، فإن القرآن عظيم كله، وثمة آيات عنيت بجانب ما ينبغي على العبد أن يقوم به نحو ربه ونحو الخلق. ومن ذلك هذه الآية الكريمة التي ذكرتم صدرها، وهي آية النساء، في قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فثمة وصايا زاخرة بالمعاني والعظات في هذه الآية الكريمة، ونبدأ بصدرها. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فتضمنت الآية إثبات ونفي. لما كان المخاطب بهذه الآية هم المؤمنون الذين استقر الإيمان في قلبهم، وهم أهل المدينة آنذاك، الرعيل الأول والجيل الأمثل، لم يأتي القرآن بالنهي أولا، وإنما بدأ بالإثبات، فهم لا يعبدون أصلا أحدا إلا الله. فقول الله جل وعلا لهم: واعبدوا الله، أي استمروا في عبادتكم، استمروا في توحيدكم. ثم قال: ولا تشركوا به شيئا، ناهيا أن يستزلهم الشيطان فيعود بهم إلى زمن الجاهلية وزمن الإشراك. والجمع بين النفي والإثبات وتقديم الإثبات على النفي يرقى عند أهل الصناعة البلاغية إلى أن يقوم مقام الحصر في القوة، وهو أسلوب عربي قديم، فإنه ينسب إلى السمو لقوله: تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل. فقوله تسيل على حد الضبات هذا إثبات، وهو هنا مقابل لقول الله جل: واعبدوا الله، وقوله وليس على غير الضبات تسيل هذا نفي، وهو مقابل لقول الله جل وعلا: ولا تشركوا به شيئا. فعني الإسلام بالتوحيد، وبدأ به قبل أن يقدم حقوق الخلق، لأنه لا شيء يعدل حق الخالق، وهو عبوديته جل وعلا والإخلاص له. ويمكن تذييل ذلك أو بسطه أو اختصاره في القول بأن التوحيد والإخلاص يمكن حصره في قولنا: هو التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، ألا هو الله الواحد القهار. فإذا جمع العبد في قلبه تذللا وافتقارا إلى الله لعلمه أن الحكم والاختيار لله جل وعلا، وعلمه أن الله جل وعلا هو الخالق وحده والرازق وحده والذي يحيي وحده والذي يميت وحده، وهذه الأربع تفرد الله جل وعلا بها. ولهذا قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. فبين جل وعلا أن هذه الأربعة مقاليدها إليه، بل مقاليد كل شيء إليه، لكن هذه الأربعة لما تفرد بها أصبح واضحة لكل ذي عقل ولب بقي على الفطرة ورزق نور الإيمان ألا يشرك مع الله تبارك وتعالى شيئا. فقبل أن يبين جل وعلا حقوق بعضنا على بعض ويقدم الأعلى ثم الأدنى ويبين سلم الأولويات فيها، بدأ جل وعلا بحقه العظيم. وفي حديث معاذ: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا قاموا هذا كان حقهم على الله أن يدخلهم الجنة. هذا صدر الآية، وقد مر معنا الكثير عن الحديث عن صدر هذه الآية في الحلقات واللقاءات التي سلفت، فقد قدمنا الخوف والرجاء ومحبة الله، وإنما بدأنا بها هنا كاستفتاح للحديث عن الآية، وإلا نحن أردنا من سياق هذه الآية سلوكيات المسلم التي ينبغي أن يعنى بها. ما زلنا عبر تطواف طويل عبر 21 حلقة نؤصل ونقدم، وكان الناس كأنهم ينظرون يقولون: كل هذه معارف، كل هذه معلومات، كل هذا تأصيل وتنظير، نريد أن نرقى إلى سلم العمل، إلى سلم السلوكيات، إلى سلم الأخلاق، إلى سلم ماذا نصنع، ماذا نفعل. هذا قد وصلنا الآن إلى نهاية المطاف في الحلقات القادمة إن شاء الله، وبدأنا بهذه الآية الكريمة. أسأل الله أن ييسر لنا تحقيق الهدف. لني بأخذ اتصال الأول أخونا إبراهيم من الرياض. حياك الله إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساء النور، حياك. كلم الشيخ صالح لو سمحت. تفضل إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ صالح شلونك؟ حياك الله أخي إبراهيم. شيخ صالح، أنا أكلم على جوالك مقفل على طول، فعندي مشكلة حبيت أخذ رأيك فيها. يعني هي شخصية يا إبراهيم؟ والله هي تقريبا يا شيخ. إذا كانت شخصية أرسل رسالة بالجوال وسأتصل بك. ليس حسنا أن ينشر كل شيء على الملأ. لا يا شيخ، بس هي يعني أنا عندي الأسبوع اللي راح يوم الجمعة، توفت خالتي الله يرحمها في المدينة، ويوم الخميس قبلها بيوم جاني مولود، فهي كانت مخذة على خطرها شوي يعني مني أني ما زرتها. فأنا شيخ والله ما كنت أدري أنها أساسا جت الرياض، لما تجي الرياض تأخذ جلسات وترجع المدينة تقريبا في نفس يوم وبعدها بيوم، فما كنت أدري يعني كانوا محتاجين خدمات من الرياض، بيكلموني إذا كانوا محتاجين خدمات يعني من الرياض. العموم واضح المقصود. الآن هي توفيت كما قلت وانتقلت إلى رحمة الله، وبإمكانك أن تعوض، أن تستغفر لها، وأن لو استطعت أن تعتمر عنها كان حسنا، وإن كان لديك فضل مال تصدق عنها مع الدعاء والإلحاح على الرب جل وعلا في هذه الليالي المباركة بالدعاء لها بأن يغفر لها ويرحمها ويوسع لها في قبرها. وأظن المقصود قد تم والأمر قد استبان. أبو يا شيخ صالح. أخو إبراهيم. واضح المسألة يا أخي إبراهيم، لا يحتاج الأمر إلى إطالة. أخو إبراهيم، لعلك ترسل على جوال الشيخ رسالة أفضل حتى التواصل معه مباشرة إن شاء الله، ويعطيك ألف عافية على التواصل. شكرا لك. يقول الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. بعد أن بيّن جل وعلا حقه ثنى بحق الوالدين، فتقديمهما دليل على أنه ليس هناك حق لأحد من المخلوقين على أحد بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين. وهذا دأب القرآن كله: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الفعل أحسن يتعدى بالباء ويتعدى بحرف الجر إلى، فإذا أردت أن تنفع أحدا نفعا في ماله فتقول: أحسنت إلى فلان. فإن وهبك أحد هبة قلت: أحسن إلي فلان. فإذا أريد بالإحسان ذات الشخص إكراما وإجلالا وتوقيرا ومعرفة حق عدي بالباء، ولهذا لم يعدل الإحسان هنا المصدر بالباء بالإلى، إنما عدي بالباء. ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا عن الصديق يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فلم يقل وقد أحسن إلي، قال وقد أحسن بي

نفس أجر المسجد الكبير. هذه داخل أحياء يا أبا الوليد؟ في داخل الأحياء نعم، على الطرقات، بس أنها يعني صارت مقصد لكثير من الشباب. نعم. في أغلب الفروض. نعم. لأنها الصلاة فيها تكون يعني على عجالة ويقام فيها الصلاة بشكل سريع. وقد تكون يعني كتكييف كذا يعني تفتقر لها، لكن أجل العجلة في الصلاة. السؤال الثالث أبو وليد. السؤال الثالث، أنا يعني إن كتب الله لنا أنتظر مولودي الأول، فهل يعني الإنسان هل من طرق يستجلب فيها أسباب يعني صلاح الذرية، من صدقة، من يعني ما وش الشيء اللي الإنسان يعني ممكن يبذله في سبيل صلاح الذرية؟ ونطلب دعاء منك الشيخ لنا وذرياتنا والدينا بالصلاح والقبول. حياك الله أبو وليد. الله يا مرحبا. سؤاله الأول عن فاتورة الكهرباء. بالنسبة للسؤال الأول، أولا ينظر في الذي أجر الخصم هل يملك هذه الصلاحية أو لا، يعني في التأجير ذاته. لا لا، الذي جعل الفاتورة نقلها من 7 إلى 5. نعم. الذي في الشركة. نعم. فإن كان لا يملك الحق فهو آثم، لأنه أضر بعمله، ولا أريد أن أقول خان في عمله، فينظر هل هو صاحب صلاحية أو لا. فإن كانت الشركة قد فوضته في مثل هذا فلا حرج، وإن كانت الشركة لم تفوضه ما جاز له أن يخصم هذين الألفين. هذا الأول. وبالنسبة للـ5000، فأصبحت الـ5000 إن قلنا إن التفويض كان جائزا والخصم كان جائزا، فأصبحت الـ5000 في الحقيقة هي قيمة الفاتورة، فليس له أن يأخذ الـ1000، بل نعم. يخبر من استأجر منه أن الفاتورة 5000 ويعيد ما دفع له، ويعيد ما دفع. نعم. ويصبح يتقاسمان، هو قال 50% يصبح 2500. نعم. سؤاله الثاني عن ظاهرة المساجد التي تقيم الصلاة. هذه لا أستطيع أن أتكلم فيها، لأن هذا مرجعها إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، مسألة نظامية. الصلاة صحيحة، لكن لا أدري أنا يعني هل المسؤولون رأوا هذا فغضوا الطرف عمدا لمصلحة رأوها راجحة؟ يعني لا يتعلق بها حكم شرعي، إنما هو مسألة نظامية، والمسألة النظامية تعود للوزارة المعنية. سؤاله الثالث، هل هناك طرق لاستجلاب صلاح الذرية؟ أولا نسأل الله جل وعلا أن يبارك لزوجته في حملها ووضعها، ويسر لها الحمل، ويسر لها التمام، ويسر لها الوضع، وأن يبارك لهم في المولود. لو دعا أكثر من قول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي أصلح لي في ذريتي، وما ذكر في القرآن مثل هذا من دعاء الأنبياء، هذا حسن جدا. لو قدر أن يحسن إلى صغار غير أبنائه من يتامى وغيرهم، هذا يكون عائده برحمة الله على أبنائه. أسأل الله أن يبارك له ولابن أخواني المسلمين. اللهم آمين. أذن لي بأخذ اتصال آخر. أم مشعل من المدينة، حياك الله أم مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا أم مشعل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. حياك الله. أقول شيخ معلش ممكن أسأل سؤال؟ في آية في سورة النور آية 33 اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وأن يكرههن فإن الله من بعد يكرههن غفور رحيم. نعم. هذه الآية هل غفور رحيم تشمل البنات الذي أجبرن على البغاء، أم للأباء الذي أجبرهن على هذا البغاء؟ وهل الآباء إذا كان يعلمن إنه هذا الأمر حرام وفيه تدمير لبناتهم ممكن يستحقون هذا الغفران؟ يستحقوا أنهم يكونوا أن الله غفور رحيم لهم؟ نعم. ودي أسأل بهذا الأمر معليش. نعم. الله يعطيك العافية. معليش الشيخ، ودي أطلب طلب معليش. يعني أنت تعلم مكانتك في قلوب أهل المدينة، وأنت ما شاء الله تبارك الله اسمك صالح وأخذت من اسمك الكثير، فجزاكم الله خير كلكم، وتقبل الله منكم صيامكم وصالح أعمالكم. نعم. ودي يا شيخ بس دعوة صالحة منك لي، الله يستر عليك ويرضى عليك إن شاء الله. وجزاكم الله كل خير. الله يحييك. مشكورين كلكم جزيل الشكر تقدير. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. هذه الآية من سورة النور، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال العلماء رحمهم الله في تفسيرها إنها نزلت لما كان بعض المنافقين قبل الإسلام، قبل أن يدخل الإسلام المدينة، يتاجرون بالفتيات، أي ببعض الإماء التي اللواتي يملكنهم، يتاجرون في البغاء المعروف. فلما جاء الإسلام أخبر الله جل وعلا أن من أكره من قبل ثم تاب فإن الله جل وعلا قد غفر له، فيصبح قول الله جل وعلا إن أردنا تحصنا هذا الشرط وإن جاء قيدا وصفا، إلا أن هذا الأقرب أن يسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني بمعنى أنه يخبر عن حال الفتيات أنهم يصنعن هذا في زمن الجاهلية وهن مكرهات وأول الإسلام لما كان أكثر هؤلاء منافقين. أما قول الله جل وعلا في آخر الآية غفور رحيم، فاتفق العلماء على أن غفور رحيم عائدة على الفتيات، ليست عائدة على من أكراهن على البغاء، ليست عائدة على من أكراهن على البغاء إن كان ما زال يطالب بهن بذلك، أما إن كان قد أسلم وتاب فإن الإسلام يجب ما قبله، لكن إن بقي على حاله فلا ريب أنه في الحضيض الأسفل ولا كرامة له ولا يمكن أن يندرج في قول الله جل وعلا فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فإن المقصود بهذا الوصف الرباني والاسمين العظيمين هو أنها تشمل أولئك الفتيات اللواتي أجبرن على ذلك الأمر. معنا اتصال آخر، أبو عبد الله من الإمارات، حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنسأل بالفضيلة الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. عليكم السلام. حياكم الله. الشيخ أنا عندي استفسار في آيات اللي هي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هل الهبوط هذا كان من الجنة؟ نعم. يعني هل إبليس كان في الجنة؟ نعم. يعني لما وسوس لسيدنا آدم كان في الجنة. نعم. وهبط بهذا الأمر. نعم. وهل هذا كان قبل أمر الله له بالسجود ولا بعد أمر الله له بالسجود؟ نعم. في سؤال آخر حياك الله. أحسن. خلق الله جل وعلا أبانا آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم بعد أن خلقه عليه السلام اختلف هل خلق آدم من ضلعه قبل أن يدخل الجنة أو بعد أن دخلها. فمن قال إن الله جل وعلا خلق حواء من ضلع آدم قبل أن يدخل الجنة احتج بقول الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن قال بأن الخلق كان في الجنة احتج بأن آدم شعر بالوحشة في الجنة فخلق الله من ضلعه زوجه حواء واحتج بقول الله جل وعلا ليسكن إليها، وقالوا إن هذا يدل على أن هناك وحشة سابقة. هذا مجمل. إبليس كان قد أمر آنذاك بالسجود فلم يسجد فأدركته لعنة الله، فلما أدركته لعنة الله وسوس لآدم وآدم في الجنة. لكن السؤال هل إبليس دخل الجنة أو لم يدخلها؟ لا نعلم في هذا نصا صريحا يفصل في الأمر، لكن قال بعض العلماء إن هذا عن طريق وسوسته من خارج الجنة، وبعض العلماء يقول إن ظاهر القرآن يدل على أنه كان قريبا منهما. الله يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال فدلاهما بغرور، وقال غير ذلك مما يدل على قربه منهما. فقال بعضهم إن إبليس دخل الجنة لكن ليس على هيئته، وإنما دخل في خيشوم الحية، وأن الحية في أول خلقها والعلم عند الله، يعني هذا من المنقول مسلمة أهل الكتاب، كان لها قوائم يعني أرجل، فدخل إبليس الجنة في خيشوم الحية يعني أعانته الحية بقدر الله، يعني هذا ما يمكن أن ينفذ بغير مشيئة الله. فدخل وأغوى أبانا آدم، فقال الله جل وعلا اهبطوا منها جميعا، وقال بعضكم لبعض عدو، لكن العداوة بيننا وبين الحية وهي قائمة إلى اليوم عداوة طبيعية لا ترتفع حتى يرتفع الطبع، والعداوة ما بين ذرية آدم وإبليس عداوة شرعية لا ترتفع حتى يرتفع الدين. على هذا مجمل ما قيل في هذه المسألة. أما الجنة فإن جماهير العلماء من أهل السنة من السلف والخلف على أنها هي جنة عدن، وقال بعض المتكلمين إنها ليست جنة عدن، إنها ليست جنة عدن بالنصب، وأنها إما أن تكون في السماء السابعة أو في الأرض. وقالوا إن الاحتجاج بإهبطوا لا يدل على أنها بالضرورة تكون في السماء السابعة، لأن الله قال اهبطوا مصر في مكان أدنى من هذا. وعلى العموم دل النص الصريح فيما نعتقد على أنها جنة عدن بدليل الخبر الصحيح لما قيل لأبينا آدم استفتح لنا باب الجنة قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. حاولت أن أجمل الأمر للسائل والعلم عند الله. تحظى عليك الله هاشم. يقول الله سبحانه وتعالى وبذي القربى في الآية العظيمة بعد أن ذكر الله جل وعلا حق الوالدين، طبعا باقي في حق الوالدين في مسألة ما لو مات أحدهما أو كلاهما، فلو مات وجب الدعاء لهما وصلة الرحم، وكل قريب لهم أو صديق لهم وجب بره والصدقة عنهما وإنفاذ وصيتهما، كل ما كان سببا في إكرام من كان محل حفاوة عندهما يكرمانه يكرم كما كان يكرمانه، وأعظم ذلك الاستغفار والدعاء والتصدق عنهما. نأتي بقول الله جل وعلا وبذي القربى. القريب هنا المقصود به قرابة النسب. المجتمع الجاهلي قديما كان لا يعنى بقرابة النسب، إنما يبحثون بإسداء المعروف إلى البعيد رجاء أن يكفوا شره أو أن ينالوا ذكرا في الناس. وأما القرابات فلم تكن في المجتمع الجاهلي على أمر حسن بدلالة الحروب، فإن عبس وذبيان أبناء عمومة، وبكر وتغلب وبينهما حرب البسوس أبناء عمومة، والأوس والخزرج بينهما يوم بعاث وغير أبناء عمومة، فالقرابات ما كانت بذلك بتلك الشدة. فبدأ القرآن بها ليذهب رجز الجاهلية عن أهل الإسلام ويبين حق القريب. وقد هنا يمكن أن يستدر قول طرفة بن عبد البكري لخولة أطلاد ببرقة الثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، إلى أن قال وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. والحق أن الأمر كما قال ظلم ذوي القربى شديد شديد جدا على النفس، ولهذا قدمه الله هنا، قدم الوصية بالقرابات. هنا تأتي قضية القرابات، تأتي صلة الرحم، فإن الله جل وعلا لما خلق الرحم استأذنت ربها فأذن لها أن تتكلم، فلما ذكرت مطلوبها قال الله جل وعلا لها لما قالت له هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فرضيت قال هذا لك. فصلة الرحم لها شأن عظيم في الدين، وليست الرحم تلك التي تبرك وتعطيك فترد ذلك المعروف لها، هذا مكافأ وهو من الرحم، لكن أعظم ذلك أن يسفوك المن، الرماد البارد الرماد الحار، وينالك منهم أذن ومع ذلك تصبر وتصل. نعود للسبب، لما نصبر ونصل؟ لأن الله أمرنا بالصبر والصلاة. ولن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، والله لا يوجد سلاح أقوى من طاعة الله. لكن الناس ينقصهم الصبر واحتساب الأجر. أحيانا يحتاج المرء إلى أن يبعث برسالة، لا أقصد بالرسالة رسالة مكتوبة، لكن بموقف حتى يتوقف من يظلمه عن ظلمه، هذا حق كنوع من التأديب، لكن لا اعتماد فيه ولا يعني يبغي ولا يسرف في الأمر الذي يطلبه. فحق القرابات عظيم، ولا بد من الأخذ بالأسباب. الهدايا تقرب، عدم المجاورة تقرب، لأن الخلطة تدفع للبغي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فلا ريب أن خلطة الناس بعضهم ببعض لها يعني سبب في أسباب بغي بعضهم على بعض، وبعض الناس خير لك ألا تراه وخير له ألا يراك، لكن يبقى مواطن الحزن ومواطن الفرح، فلا يبخل بالتعزية ولا بالتأنية إلا بخيل. إنسان يحاول قدر الإمكان أن يهنئ أو أن يعزي. قد تكون هناك أحوال أفراد يرى الإنسان منها أن الحكمة تقتضي خلاف ذلك، هذه لا تجري مجرى الغالب ولا يجري عليها مجرى الحكم. لكني كما قلت في عموم الأمر أن هذا كله مندرج في من يطلب الأجر من الله. نعم، ولا شك أن أساليب التواصل مع ذي القربة أصبحت الآن متوفرة وعادية، متوفرة يعني جدا. نعم. هو الكلمة الطيبة، أو خي إن البر شيء هين، وجه كريم ولسان لين. لكن كذلك أن الإنسان يرفع الذل عن نفسه محمود. في أبيات كانت في هذا السياق يعني تذكر شهيرة: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، ألي جندب شرق البلاد وغربها، ولي الملاح وخبتهن الأجرب، هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، عجبا لتلك قضية وإقامتي معكم على تلك القضية يعجب. هذه جميلة جدا في سياق الحكمة. نعم، إذن بأخذ اتصال أختنا أم أسامة من الرياض. حياك الله أم أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا أم أسامة. شيخ صالح حياك الله. حياك الله أم أسامة. شيخ صالح، أنا حجيت قبل تقريبا سنتين وفكرت حجة الإسلام. نعم. طبعا كانت الحجة هذه بالنسبة لي مثل الحلم، يعني لأني ما كنت أتوقع وما كان متيسر إني أحج أساسا، لكن كمطلقة حجيت عن طريق اللي عن جمعية خيرية ولله الحمد. ويعلم الله ذيك الحج يعني حاولت اني كأن يعني حجة الإسلام واحتمال ما تتكرر مرة ثانية. نعم. كنت أحاول اني يعني أضبط الحج ويعني أمشي على السنة. نعم. اللي صار بعد حدث يعني بعد الحج ان انا وقعت في ذنوب، يعني كنت في في في بالي ان الحجة هذه راح تكون مثلا يعني راح اغسل فيها جميع ذنوبي وراح اكون يعني انسانة ثانية بعد الحج، وهذا كنت أمل نفسي بالشيء. نعم. هذا قبل الحج. اللي حصلني بعد الحج سبحان الله وقعت في ذنوب ما كنت أقع فيها قبل الحج. نعم. فما أدري هل هذا يعني علامة أن الله عز وجل لم يقبل مني هذه الحجة؟ نعم. مع أني كنت سبحان الله حريصة جدا أطبق. نعم. السنة في هذا الحج. هذا أمر. نعم. الأمر الثاني متعلق طبعا بالأول بخصوص الذنوب والمعاصي. أنا يعني هل الذنوب والمعاصي أنا أقع فيها أنا أستغفر منها ويعني وأتوب لكني أرجع مرة أخرى. نعم. فأقع فيها وأستغفر وأرجع مرة أخرى. نعم. وهكذا. اللي يحصل يا شيخ اني يعني رب العالمين يعني رزقني حب الناس، فاي انسان اجلس معه او يعني اشوفه يحبني من اول مره. نعم. هل هذا الشيء شيخ يعني يحب في نفسي، هل هو استدراج من رب العالمين؟ نعم. رغم الذنوب والمعاصي انا اقع فيها. نعم. حب الناس تتيسر لي امور ما كنت اتوقع انها تتيسر وتتيسر. نعم. لي بفضل. نعم. الله عز وجل. لكن. نعم. ما يقلقني يا شيخ اني دائما اقع في الذنوب اقع نعم. فيها، ويعني هذا الامر يحزنني كثير، وارجو يا شيخ توجيهك بالشيء شيء يريحني انا شخصيا. طيب والله يبارك فيك. حياك الله ام اسامه. حجت بالنسبه للحج، شوف يا اختي، في حج صحيح وحج فاسد، هذا مجالنا نحن الفقهاء نقول. فلو جاءنا احد قال احرمت من الميقات، دخلت بالنيه بنيه الحج، طفت بالبيت، سعيت بين الصفا والمروة، وقفت بعرفة، فعلت كذا كذا اللي هي أركان الحج واجباته، فنحن يعني أي فقيه يعني يقول هذا الحج صحيح. فلو جاء إنسان وقال مثلا جامعت قبل أن أقف بعرفة أو بعد الوقوف قبل التحلل، نقول له فسد حجك. فالناس المفتون الفقهاء طلبة العلم يجيبون عن الصحيح والفاسد. القبول هذا شيء عند الله، هل قبل حجك أو لم يقبل، هل قبل حج صالح أو لم يقبل، حج زيد حج عمر، هذا القبول عند الله. لا ندري قبل الحج أو لم يقبل، وإن كان حسن الظن بالله يقول نقول إن شاء الله أن يكون الحج مقبولا. هذا شيء. ما وقعت فيه من ذنوب ومعاصي لا يلزم منه أن يكون عليه له أثر على الحج، يعني لا يلزم منه أن يكون أمارة على أن الحج لم تقبل، ليس أمارة. وما يقوله بعض الوعاظ إذا نصح بعد رمضان أو نصح بعد الحج يصعدون المنابر ويقولون للناس تأمل حالك بعد رمضان، فإن كان كذا وكذا فاعلم أن صيامك مقبول، وإن لم يكن فاعلم أن صيامك غير مقبول. وكذلك يقولون مثل هذا في الحج، هذا تكلف وجرأة على الله، ولا يملك أحد دليلا على مثل هذا. الله جل وعلا أخبر أنه لا يضيع أجر المحسنين، وقد مر معنا لا أدري إن كان هنا أو في مكان غيري أن مسطح وقع في عرض عائشة، وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مهاجرا. فقال الله جل وعلا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والفقراء، وذكر جل وعلا والمهاجرين. فسمى مصطحا مهاجرا، أن يبقى له حق الهجرة، ولم ينقصه من رغم أن مصطح أتى بالشيء العظيم. فالله جل وعلا لا يضيع حق أحد، هذا مهم جدا أن تفقهي. أما قضية محبة الناس وهذا، أنا لا أستطيع أن أدخل في هذه القضايا، لكن أنت أعلم الناس بنفسك، أنت أدرى إن كان استدراجا أو كان نعمة من الله، لأنك لم تذكري الذنوب ولا حاجة أن تذكريها، هذا يعرف منك من الذنوب والمعاصي. فإن كانت في سلم الكبائر من مقطوع بأنها كبائر فلا شك أنه استدراج، وإن كانت في غير سلم الكبائر فالأمر واسع، وأرجو الله أنها لا تكون من الكبائر، وإن شاء الله إنك على خير، لكن أكثر من الاستغفار، ولا بد من العزيمة على التوبة وعدم الرجوع إلى المعاصي، ولكن لا يأس، يجب أن تتوب وتستغفر. نعم، ذكر الغر من الله إلا إليه. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذي القربى اليتامى والمساكين. نعم، قال جل وعلا: ذي القربى واليتامى والمساكين. اليتيم من انفك عن من يعوله، وهو في بني آدم من مات أبوه قبل البلوغ، ويقولون في الدواب من ماتت أمه، ويقولون في الطير من مات أمه وأبوه. نحن هنا معنيون ببني آدم. أوصى الله جل وعلا باليتيم للضعف، بدأت الآية الآن تأخذ مجرى حق الضعفاء، فاليتامى أحوج الناس إلى أن يجبر الإنسان كسرهم لفقد والده. فقد الوالد ليس بالأمر الهين دون البلوغ، لأنه الركن الذي كان يركن إليه العبد بعد ربه. والصبي كلما مات الأب عن أبنائه وهم صغار كان ذلك أحوج إلى أن يرحمهم الناس، فمن رزق في قلبه رحمة وعطف على هؤلاء اليتامى نال خيرا من ربه. كما قلنا إن البر درجات، كذلك الإحسان لليتامى درجات. فمن أخذ يتيما في بيته وكفله ماديا ومعنويا وتعاهده بالتربية والإحسان دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن كانت كفالته دون ذلك فقد وفق للخير، قد لا يرقى إلى ذلك تلك الدرجة، لكنه على خير عظيم. على الضد عياذا بالله من يتولى أمرهم ويضيعهم، من يتولى أمرهم ويأكل أموالهم، من يتولى أمرهم ويبخسهم حقهم، من يقابلهم ولا يرق قلبه لهم، من لم يفكر يوما من الدهر أن يمسح رأس يتيم ولا أن يحسن إليه. والمسح على رأس اليتيم أمر يسير، فإذا صحب ذلك نية ورجاء القربة من الله دل ذلك على رقة في القلب وخشية من الرب وتقرب إلى الله، ودل على صفات نبيلة في صاحبها. نحن هنا نتكلم عن السمو بالنفس. النفس الزاكية تعطي أكثر مما تأخذ، تبذل أكثر مما تبغي. كل من حولها من القرابة قبلهم الوالدين واليتامى وغيرهم كما سيأتي لهم حظ ومكانة، قلبها يتسع الجميع، نفس سخية تحب أن لا يفتر الملكان من كتابة الحسنات لها. إذا وجدت هذه النفس تعطي سينالها أذى حتى تبتلى، فإذا صبرت سمت وارتقت، وعلى قدر بذلها يكون علوها عند ربها جل وعلا سبحانه وتعالى. ومن حظ اليتامى أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن يعني كفالة اليتيم شرف لكافل. نعم، شرف لكافل. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: والمساكين بعد ذكر اليتامى. طبعا فلندخل في اللغة، نحن يعني نسمي الآلة التي نذبح بها الأضحية مثلا سكين. تسميتها سكين لأن الأضحية تسكن بعدها، فالمسكين سمي مسكينا لقلة ذات يده، وقلة ذات يده جعلته ساكنا في بيته، لا يغدو ولا يروح، لأنه لا يوجد تجارة يرعاها ولا أحد يحظى به فيدعوه، فسمي مسكينا من هذا الباب. والمسكنة لها أسباب، سبب غير يعني سبب قدري محض، كمن ولد فقيرا، ولد يتيما، ولد معاقا، فهذا لا سبب له، هو لم يتسبب في هذا، فهذا حق له أن يرعى ويجبر كسره ويعرف ضعفه ويوارى عيبه. ومسكن أسبابها التفريط، إنسان عنده أموال لكنه لا يحسن التعامل بها، وعنده شركات أو ما إلى ذلك لكنه لم يحسن التصرف فيها، هذا حقه ليس إعطاؤه في المقام الأول، لكن نصحه، إرشاده، الأخذ بيده، تبيين الأمر له، هذا جبره يكون بمثل هذه الناحية حتى يقوم على سوقه، لكن الأول هو المقصود الأول بالآية الكريمة. نعم. أخيرا المتصلة أم مشعل تقول أدعو لها من باب الأمانة أن نوصل هذه الرسالة إن شاء الله. مشاهدي الكرام، جبنا سويا في هذه الحلقة المباركة في بعض سلوكيات المسلم، غدا في تمام الساعة 4:15 إن شاء الله سنجوب ونسيح في سلوكيات المسلم أيضا. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.